غيرة الله غضبي قتلوا صبطا النبي والنداء يعتلي وحسينا والنداء يعتلي وحسين غيرة الله غضبي غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي والنداء يعتلي وحسينا والنداء يعتلي وحسينا غيرة الله غيرة الله قتلوا صبط النبي غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي والنداء يعتلي وحسينا والنداء يعتلي والنداء يعتلي وحسينا غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي والنداء يعتلي وحسين والنداء يعتلي وحسين غيرة الله غضبي غيرة الله غضب قتلوا صبط النبي غيرة الله غضبي والنداء يعتلي وحسين والنداء يعتلي والنداء يعتلي وحسن غيرة الله غيرة الله قتلوا صبط النبي غيرة الله قتلوا صبط والنداء يعتلي وحسين والنداء يعتلي والنداء يعتلي وحسين غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي غيرة الله غضبي قتلوا صبط النبي والنداء يعتلي وحسينا والنداء يعتلي وحسين غيرة الله غيرة الله قتلوا غيرة الله غيرة الله قتلوا النبي هو النداء يعتلي والنداء يعتلي والنداء